أو ناقص الدين. إذن يفرح ولا يفرح؟ ما أنه كان بالأول كره ذلك. فأنت إذا نظرت إلى تقدير الله عز وجل فأنت كما قال العامة لا تحب ولا تكره، لا تحب ولا تكره. نسأل الله أن يقدم لنا ولكم الخير. وخالق عندكم خالق إرادتهم؟ نعم. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. ها اين عميل؟ نعم. كما قال تعالى من شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه لا ملازمة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أو إن شئت فقل لا ملازمة بين الإرادة الكونية والمحبة. فقد يحب الله ما لا يريد، وقد يريد ما لا يحب. هذا بالإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة، فكل مراد لله شرعا فهو محبوب إليه، وكل ما لا يراد شرعا فليس بمحبوب إليه. طيب، سبق لنا أن الناس انقسموا في باب أفعال العباد إلى قسمين، أظن سبقونا، إلى جبرية وقدرية. القدرية عرفنا أنهم ينقسمون إلى قسمين، غلاة وغير غلاة. غلاة يعني معناه أنهم بالغوا فيما ذهبوا إليه، وغير غلاة لم يبالغوا. فالغلاة قالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد ولا يشاء ولا يقدر عليه ولا يخلق ولا كتبت له معقول. أفعال العباد تأتي من قبل أنفسهم، ولا يعلم الله بها إلا إذا وقعت. وهؤلاء كفار، كفرهم السلف. لكن القسم الثاني منهم هم الذين أقروا المذهب واستقروا المذهب على قوله، قالوا إن الله عالم أفعال العباد وقادر عليها وكاتبها، لكن لا يشاءها، لا يشاءها الله عز وجل وليست مخلوقة له، لا يشاءها وليست مخلوقة له، بل الإنسان هو الذي يشاء وهو الذي يفعل، فهو الشائي حقيقة وهو الفاعل حقيقة. أما الله عز وجل فلا يدخل في هذا. هؤلاء لا شك أنهم أهون شرا من الأولين، لكنهم أيضا ضالون، ضالون سمعا وعقلا. أما السمع فسيذكر المؤلف، وأما العقل فلأنكم إذا قلتم بأن الله قد شاءها وخلقها، إذا قلتم بأن الله قد علمها وكتبها، ناقضتم قولكم لم يشأها ولم يخلقها. ولهذا قال السلف وعلى رأسهم الشافعي رحمه الله، قالوا ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. إن أنكروه كفروا، يعني إذا قالوا إن الله لا يعلم بأفعال العباد إلا إذا وقعت كفروا ولا شك في ذلك. لكن كيف نقول إذا أقروا به خصموا؟ نعم، لأنهم إذا أقروا بأن الله عالم بها نقول طيب، هل وقعت على خلاف معلومه أو على وفق معلومة؟ إذا قالوا على خلاف معلومة فقد أنكروا العلم، فقد أنكروا العلم.